وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في سورة الحج كنا وقفنا عند الآية 18. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. هذه الآية الكريمة تبين أن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة وحده، وأن الكائنات من ذوات الأرواح والأشجار والجمادات كلها تعظم الله جل وعلا. الله تبارك وتعالى يخبر بطريقة الاستفهام والتنبيه بقوله ألم ترى، ورأى هنا علمية أي ألم تعلم أن الله تبارك وتعالى يعظمه من في السماوات من الملائكة وغيرهم، ومن في الأرض من الإنس والجن والكائنات الأخرى من نباتات، أو ومن في الأرض من العقلاء وهم الإنس والجن، والشمس وهي التي تطلع عليهم في الصباح وتغيب في المساء، وبعض الناس يعبدها فهي تسجد لله وتعبد الله، وإذا كانت تعبد الله فلا يصلح أن تكون معبودة مع الله. والقمر كذلك، هناك فئام يعبدون القمر وهو مخلوق لله وهو يسجد لله، وكذلك النجوم تسجد لله وتعبد الله، والجبال الراسيات التي تشاهدونها وتسيرون عليها وتتسلقونها تسجد لله تعالى بظلها، والشجر أيضا وهي تنبت بين أيديكم وتعرفون نموها وارتفاعها وموتها تسجد لله تعالى، والدواب وهي ما يدب على الأرض من البهائم والسباع والحشرات وكل ما يدب على الأرض ويمشي عليها. أما الناس فكثير منهم أيضا يسجد لله، وكثير لا يسجد، وكثير من الناس كسابقهم من جنس الشمس والقمر والجبال والنجوم والشجر والدواب، وكثير من الناس وهم الأكثر حق عليه العذاب لأنه لا يسجد لله. والإنسان إذا تأمل هذا وجد أن التكليف إنما هو للإنس والجن، وأما البقية فليست مكلفة ولكنها مطيعة لله وعابدة لله. أما الإنس فهو الذي خوطب ونزل له الكتاب وأرسل له الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع هذا فالكثير منهم لا يستجيب. ما مصيره؟ حق عليه العذاب، أي وجب له العذاب بامتناعه عن السجود لله، والمراد طاعة الله والانقياد لأمره ونهيه. ولهذا قال جل وعلا: ومن يهن الله فما له من مكرم. وهذا تنبيه إلى حال هذا الصنف من الناس الذين لا يعبدون الله، وأنهم في حال إهانة وأنه لا كرامة لهم. من يهن الله فما له من مكرم، وإذا دخل هذا الإنسان النار فإنه لا أحد يكرمه أو ينتصر له أو ينقذه مما وقع فيه من الهلكة، لأنه اختار ذلك الطريق المعوج الموصل له إلى هذه النتيجة السيئة. إن الله يفعل ما يشاء، أي أن الله تبارك وتعالى هو المتصرف في هذا الكون والمدبر له، وهو الذي خلق هذه الأشياء وأمرها واستجابت وانقادت لأمره، إلا بعض الناس فتمردوا وعاصوا فحق عليهم العذاب وأهانهم الله تعالى بدخولهم النار. يقول ابن كثير رحمه الله، قال أبو العالية: ما في السماء نجم ولا شمس ولا قمر إلا يقع لله تعالى ساجدا حين يغيب ثم لا ينصرف حتى يؤذن له فيأخذ ذات اليمين حتى يرجع إلى مطلعه. وأما الجبال والشجر فسجودها بفيء ظلالها عن اليمين والشمائل. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها وهي تقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدة ثم سجد، فسمعته وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة. رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. وهذا تنبيه إلى أن هذه الكائنات تسبح لله وتتعبد لله، وإن كنا لا نعرف هذا ولا ندركه ولا نحس به، كما أخبر جل وعلا: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله جنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. رواه مسلم. وهذا تنبيه إلى عظم شأن السجود، وأن العبد أقرب ما يكون من ربه حال السجود. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك؟ قال لا غير ذلك. قال أعني على ذلك بكثرة السجود. فالإكثار من السجود يحبه الله جل وعلا، والإنسان أقرب ما يكون من ربه حال السجود. وإذا دعا ربه فإن الله تعالى يسمع ويجيب، فينبغي للإنسان أن لا يشح على نفسه بالتقليل من السجود، وإنما يكثر منه، يحافظ على الفرائض ويكثر من النوافل، الرواتب وقيام الليل، سنة الضحى، وما تيسر له من النفل المطلق، فإن هذا مما يحبه الله جل وعلا. يقول تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. يقول الله جل وعلا هذان خصمان، والمراد بالخصمين المؤمن والكافر. فذكر بعض المفسرين أن المراد به جنس المؤمن وجنس الكافر، فهما لا يجتمعان ولا يلتقيان في حال، لا يتفقان، لأن المؤمن غير الكافر. فمهما وجد من صفات الوفاق إلا أنهما نقيضان وضدان، فلا يكون المؤمن كافرا ولا يكون الكافر مؤمنا بحال، بل أحدهما خصم للآخر. ولهذا قال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. والصراع بين الحق والباطل منذ خلق آدم إلى قيام الساعة. فلا يمكن التوافق بين المؤمن والكافر بحال، وإن اشتركوا في كل الصفات الخلقية والذوقية والبيئية، لكن هذا يعبد الله ويطيع وذاك يعصي الله ويتمرد على عبادته، فهما خصمان. وقد ذكر بعض المفسرين ان المراد بهذين الخصمين هما فريقان تبارزا قبل معركة بدر، وهم حمزة وصاحبيه علي وأبو عبيدة رضي الله تعالى عنهم، هؤلاء من المؤمنين، وعتبة وربيعة والوليد بن عتبة من الكافرين، حيث تبارزا قبل موقعة بدر. وقال المفسرون إن هذا من آحاد هذه الجملة، وليس المقصودين بها فقط، بل إنه يشملهم وغيرهم. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. هذا أحد الخصمين، وهم الكفار الذين كفروا، مآلهم نتيجة لكفرهم وبسبب عدم طاعتهم لله جل وعلا واتباعهم لرسوله صلى الله عليه وسلم، هذا وصف دقيق لعيشهم في الآخرة. قطعت لهم ثياب من نار، أي فصلت. الإنسان إذا ذهب للخياط يريد أن يشتري ثوب، يقول أنا أريد تفصيل، فالخياط يأخذ من اللفة المنفوفة قماشا بأمتار معينة ويقطعه في الأكمام وللرقبة ولجهات الكسوة كاملة. فهؤلاء كذلك قطعت لهم ثياب من نار، هذا أحد الأوصاف، ثيابهم من نار مفصلة بحيث أنها تشمل جميع الجسم من الرأس إلى القدم. الحالة الثانية غير الثياب، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، قيل إنه الرصاص المذاب، وقيل إنه الماء المغلي غاية الغلي منتهى. هذا يصب من فوق رؤوسهم، يعني يصب فوق الدماغ، والدماغ في هذا المكان في أعلى الرأس، وهذا هو أشد الأجزاء الجسمي تحملا للقرار، لأن به الناصية الخاطئة الكاذبة التي توجه لاتخاذ القرار. ناصية كاذبة خاطئة، وهي هذه المقدمة، مقدمة الجمجمة في أعلى الرأس. يصب من فوق رؤوسهم الحميم، وإذا صب على أعلى جزء في الإنسان فإنه سيسيل على البقية، لا يروح يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف، وإنما ينزل على الذي تحته. الحال الثالثة، يصهر به ما في بطونهم والجلود، أي أن هذا الماء المغلي أو هذا الرصاص المذاب يصهر، والصهر الإذابة، إذابة اللحم والشحم والعروق والعصب ما في البطون وفي الجلود، يعني الجلد الخارجي يذاب، وأيضا ما في البطون من أمعاء وغيرها كذلك يصهر. وتسمعون يقال هذه مصهرة حديد أو مصهرة لحوم أو شحوم أو نحوها، يعني إذا بث بحيث أنها تسير ماء. الحال الرابعة: ولهم مقامع من حديد، مقامع يضربون بها، مطارق يضربون بها، وهذه المقامع من حديد، هذا وصفهم. فإذا استغاثوا وطلبوا الخروج فإنهم لا يجابون، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، كلما طلبوا النجدة والتخلص والتخفيف من هذا العذاب لا يجدون، كلما أرادوا أن يخرجوا لا يجدون أحدا ينقذهم أو يسمعوا لطلبهم، وهم في غم، في غاية الغم، أعيدوا فيها من جديد، تعاد جلودهم وتعاد بطونهم وأجزاؤهم مرة أخرى، كلما انصهرت عادت ثانية. لماذا؟ يقول تعالى: وذوقوا عذاب الحريق. يقال لهم تبكيتا وتوبيخا وتقريعا بسبب عدم استجابتهم للحق لما جاءهم في الدنيا، يقال لهم ذوقوا عذاب الحريق الذي كذبتم به ولم تبالوا به ولم ترعوه بالكم وغفلتم عنه، فذوقوا نتيجة غفلتكم وتحملوا وزركم. هذا المشهد البشع المزعج كما نتصوره في الماديات عندنا في الدنيا، لكن حقيقته أعظم من ذلك، أعظم مما نتصوره. والإنسان لا يتحمل أن يجلس في النار دقيقة، وهؤلاء حالهم كلها هكذا، حالهم كلها هكذا أبد الدهر، لا أنه يحترق فيها مدة ساعة ثم يموت وتنتهي كحال أهل الدنيا، أو أنه إذا ذاب جسمه انتهى واحترق وتحول إلى رماد، بل إنهم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فنعوذ بالله من غضب الله، ونعوذ بالله من الكفر وأهله، ونعوذ بالله من الإعراض والسدود عن أمر الله. وهذا يستطيع الإنسان ما دام في الحياة أن يدفعه، ويستطيع أن يتخذ قرارا للسلامة من هذا الأمر والدخول في الصنف الآخر الذي أخبر الله تعالى عنه بقوله: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. نسأل الله تعالى يجعلنا وزين ذريتنا ونسكنا. الله تعالى يذكر الصنف الآخر الخصم الثاني، يقول جل وعلا: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات. الذين آمنوا وصدقوا وأيقنوا وعلموا علم اليقين أن ما جاء من عند الله وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وصدق، فقبلوا وصدقوا به وعملوا به، عملوا بمقتضاه، اتبعوا الأوامر وتركوا النواهي، وهذا الأمر غير مكلف غير شاق. ليس في أوامر الشرع شيء مكلف وشاق، وإنما في مستطاع كل أحد. هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات نفذوها، انقادوا واستجابوا قولا وفعلا لأمر الله تعالى وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ولنهيهما، عملوا الصالحات يكافئهم الله تعالى بأن يدخلهم الجنات، جنات فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. من صفاتها أن الأنهار تجري من تحتها، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. المنظر جميل والمأكل في غاية اللذة والملبس في غاية المنعم والمتعة وكل أنواع النعيم فيها، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤة، من الحلي التي يحلون فيها من ذهب ولؤلؤ، ولباسهم فيها حرير، وكلامهم الكلام الحسن المهذب المؤدب الطيب، وهدوا إلى الطيب من القول من ذكر الله وتسبيحه وتحميده، وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد، أي هدوا ودلوا وأرشدوا إلى الصراط الذي يوصلهم إلى المحامد، فيحمدهم الله جل وعلا ويحمدهم عباد الله من الإنس والملائكة وغيرهم. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والإنسان ما دام على قيد الحياة يستطيع أن يصير من هؤلاء، ولا أحد يمنعه من ذلك، فإذا رغب حصل عليه. وقد قال جل وعلا: وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. وقال جل وعلا: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقال جل وعلا: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وقال جل وعلا: ويلقون فيها تحية وسلاما. هذا من فضل الله تعالى على عباده، والله تعالى يقول: وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة. فالإنسان إن أراد صار من الصنف الأول الذين تفصل لهم ثياب من نار، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وقيل لهم ذوقوا عذاب الحديد. وإن شاء صار من الذين يدخلون جنة تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، أي ويحلون لؤلؤا غير الذهب، ولباسهم فيها حرير، بينما أولئك قطعت لهم ثياب من نار، وهؤلاء لباسهم حرير ويحلون من أساور من ذهب. وكلامهم أنه كله طيب، بينما ذلك أولئك القوم إذا استغاثوا وطلبوا النجزة والخروج والتخفيف والتوقف يعادون فيها مرة ثانية ويقال لهم تبكيتا يوقع عذاب الحريق، لأنكم أنتم الذين اخترتم هذا الأمر وعملتم لأجل الحصول عليه. يقول جل وعلا في وصف أهل الجنة: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. سعيكم متى؟ في الدنيا، هذه الدنيا محل العمل، هذا سعيكم في الدنيا نتيجته ما تشاهدونه في الآخرة. فما وصلتم إليه من منزلة عالية ورفيعة ومتع إنما كان بسبب سعيكم في الدنيا. ويقال لأولئك القوم الآخرين: من يعمل سوءا يجزى به. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأ كتابيه إني ظلمت.